بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن يقدموا لكم تسجيلا في شرح منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول للعلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، شرح فضيلة الشيخ الدكتور عرفات ابن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. الدرس التاسع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى، وما زلنا في التعليق على منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد للشيخ العلامة حافظ الحكمي رحمه الله، وقد توقفنا عند الفصل الرابع وهو في بيان ضد التوحيد وهو الشرك، وذكر المؤلف عليه رحمة الله أن الشرك ينقسم إلى الأكبر والأصغر، وكنا قد تكلمنا في هذا الفصل عن خطورة الشرك، وذكرنا الأدلة من الكتاب والسنة على خطورة الشرك، وكيف أن المشرك لا يغفر الله سبحانه وتعالى له شركه إن مات عليه ولم يتب، والجنة تكون حراما عليه ويخلد في نار جهنم أبد الآبدين، والشرك هو الظلم العظيم، ولهذا من دخل النار لا يخرج منها من أهل الشرك، وأما في الدنيا فلا يترحم عليه ولا يصلى عليه ولا يكون في مقابر المسلمين، ويكون ملعونا إن مات على شركه وكفره والعياذ بالله. قال المؤلف رحمه الله الفصل الرابع في بيان ضد التوحيد وهو الشرك، وأنه ينقسم إلى قسمين أصغر وأكبر، وبيان كل منهما. قال: والشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر. إذن المؤلف رحمه الله يشير إلى مفاسد الشرك، فذكر شيئا واحدا وهو أعظمها وأشدها، وهو قوله رحمه الله أن الشرك لا يغفره الله سبحانه وتعالى، وهو الشرك الأكبر، وهذا بإجماع العلماء لا خلاف بينهم أن الشرك الأكبر لا يغفره الله سبحانه وتعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وزد إلى ذلك أيضا أن الجنة حرام عليه، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وكذلك أيضا يحبط جميع الأعمال، والمشرك حلال الدم والمال، ولهذا قاتل النبي عليه الصلاة والسلام عبدة الأوثان من أهل قريش إلى أن أسلموا ودخلوا في دين الله، ومن تاب تاب الله عليه، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشرك هو أكبر الكبائر، قال لأصحابه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى. فذكر الإشراك عليه الصلاة والسلام، وذكر ما يتعلق بعقوق الوالدين وإلى آخره. وهناك آثار مترتبة على الشرك، وهذا يعرفه من قرأ كتاب الله وقرأ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فسيعرف هذا تماما. فإذا قرأ قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال العلماء: إن الطمأنينة والأمن إنما تكون لأهل التوحيد، لأهل الإيمان، أما المشرك فإنه يفقد الطمأنينة ويفقد الأمن. ما السبب؟ لأنه لم يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ولم يطمئن قلبه بذكر الله، إنما ذهب إلى غيره من القبور ومن الطواغيت والأضرحة والأولياء بزعمهم. لهذا الله يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أما المشرك فإن قلبه لا توجد فيه الطمأنينة، والمشرك كذلك قد تعجل له العقوبة. الله أخبرنا عن الأمم السابقة كيف الله عز وجل عاقبهم، وكيف أنزل عليهم عذابه بسبب شركهم وكفرهم وصدهم عن سبيل الله. وضرب الله أيضا مثلا بقرية كانت آمنة مطمئنة، لكن لما كفرت وأشركت أذاقها الله لباس الجوع والخوف. لهذا قال الله في القرآن: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون بسبب الشرك. إذن هذه بعض الآثار التي تكون مترتبة على الشرك. كما أن الله لا يغفر للمشرك، كذلك لا يجد الطمأنينة والأمن، ويعاقبه الله سبحانه وتعالى ويعاجله بالعقوبة في الدنيا، وتجده مضطربا متشتتا. ولهذا الله أخبر أن الشرك ظلم عظيم، لأن الله ما خلقنا إلا لعبادته، فيخسر هذا المشرك دنياه وآخرته. لهذا يقول الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، يعني ذهب إلى غير الله، انقلب، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. والمشرك في نار جهنم خالدا فيها، والله عز وجل بريء منه، والنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، كما قال الله أن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني أن الله وكذلك الرسول، الله بريء والرسول صلى الله عليه وسلم بريء كذلك من المشركين، فيحبط عمله، لا يغفر له، يخلد في نار جهنم أبد الآبدين، تحرم عليه الجنة. قال رحمه الله: وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي، يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر، أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر. يعني أن الله عز وجل هنا، يعني أن المؤلف يريد أن يبين معنى الشرك، فيقول: هذا هو الشرك. ما هو الشرك؟ أن يتخذ العبد غير الله عز وجل، يتخذ معه ندا، إما أن يساويه أو يضاهي به، ويقصد بذلك أن يلجأ إلى هذا الشريك عند نزول الضر فيطلب منه أن يدفع عنه الضر، أو أن يجلب له الخير. وهذه الأمور التي يطلبها هذا العابد يطلبها من إنسان مثله أو مخلوق مثله في شيء لا يقدر عليه المخلوق، لا يقدر عليها إلا الله جل في علاه. لكن لو رجعنا إلى كلام أهل العلم في تعريف الشرك، فلا بد أن نعلم أن الشرك في اللغة العربية من الشركة أو الشركة، يعني كون الشيء بين اثنين يشتركان فيه اثنان لا ينفرد به أحدهما، كما قال موسى: وأشركه في أمري، يعني أشرك هارون معي في أمر النبوة، فاستجاب الله له دعاءه فكان نبيا مع أخيه موسى. وكذلك أيضا الشريك والمشارك، كل ذلك يدل على أمر يتعلق بالاجتماع والامتداد، وكون الشيء بين اثنين يشتركان فيه، هذا من حيث اللغة. وقد يأتي الشرك بمعنى النصيب أو الحصة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أعتق شركا له، يعني من أعتق نصيبا له. أما في الشرع فقد بينه المؤلف واختصر رحمه الله التعريف في ذلك، والعلماء يقولون إن الشرك هو إفراد الله عز وجل بما يختص به، فيأتي هذا العابد فيجعل مع الله شريكا فيعطيه خصائص الله سبحانه وتعالى ويصرف هذه الخصائص لغيره. فهناك أمور يختص الله به وتجب له سبحانه، فيأتي هذا المشرك فيجعل مع الله شريكا ويجعل لغير الله شيئا يختص به من خصائص الله فيصرفه لغيره، هذا معنى الشرك. وقد يقول قائل: ما الفرق بين الكفر وبين الشرك؟ من حيث الحكم فلا شك أن الحكم لا فرق بينهما، الكافر والمشرك كلاهما في نار جهنم يخلدان فيهما، وكذلك فيما يتعلق بالتأبيد والخلود، والجنة حرام عليهما، والكافر كالمشرك لا يصلى عليه ولا يدعى له بالمغفرة ويكون حلال الدم والمال، وهذا باتفاق أهل العلم، إلا إذا كان هذا المشرك أو هذا الكافر قد عاهد المسلمين ووضعت بينهم الحرب بصلح أو بغيره، أو كان مستأمنا أو كان ذميا، على التفصيل المعروف في كتب الفقه. لكن العلاقة التي بين الكفر والشرك، فإن الآيات التي وردت تبين أن الحكم في المشركين والكافرين حكم واحد لا فرق بينهما، لكن الكفر دائما يذكر ضد الإيمان، أما الشرك فدائما يذكر ضد التوحيد، وهذا ظاهر في النصوص. يعني مثلا الله يقول في القرآن: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم؟ وأيضا عندما قال سبحانه: ومن يتبدل الكفر بالإيمان. وهكذا أيضا يأتي الكفر ضد الإسلام، كما قال الله: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. أما الشرك في الغالب يأتي ضد التوحيد، مع أن الشرك أيضا ضد الإيمان والكفر أيضا ضد التوحيد، لكن نحن نتكلم عن الغالب في النصوص. ستجد أن الكفر دائما يأتي ضده الإيمان والإسلام، والشرك يأتي ضده التوحيد. وستجد أيضا أن العلماء يقولون: كل مشرك في الحقيقة هو مكذب، لكن هل كل من كذب الرسول يكون مشركا؟ لهذا بينهما خصوص وعموم. وأصل الكفر أيضا العلماء يقولون أصل الكفر هو الشرك. وعلى كل حال هذه أمور يستفيدها طالب العلم من النصوص، وإلا فقد بينا أن الحكم واحد في الكفر وفي الشرك، لأن أعظم أنواع الكفر هو الشرك، الشرك بعبادة غير الله، يشرك مع الله غيره. وقد يأتي الشرك ويطلق ويراد به الكفر، وقد يأتي الكفر ويطلق ويراد به الشرك. وهنا المؤلف رحمه الله بين ما معنى الشرك وفصله، ويحتاج أيضا أن نبين شيئا من أنواع الشرك، لأن أنواع الشرك كثيرة، لكن المؤلف رحمه الله ذكر نوعين واكتفى بهما: الشرك الأكبر والشرك الأصغر. ونحن تكلمنا عن الشرك الأكبر، ما هو الشرك الأكبر وما هي أضراره وما هي الآثار المترتبة على الشرك الأكبر. الشرك الأصغر، ما هو الشرك الأصغر وما معناه؟ سيذكر المؤلف رحمه الله شيئا من ذلك عندما يذكر أنواع الشرك، لأنه سيتطرق إلى بعض أنواع الشرك الأصغر. فأما بالنسبة للشرك الأكبر وكذلك الكفر، فنستطيع أن نقول بينهما عموم وخصوص. ولا شك أن الشرك كما أشرت من أعظم أنواع الكفر ومن أعظم شعب الكفر. بقي معنا أن نعرف الشرك الأصغر. النبي صلى الله عليه وسلم نص على الشرك الأصغر، فقال كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد في المسند: إن أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. فنص على هذا المصطلح: الشرك الأصغر. إذن هناك شرك أكبر، وهناك ما هو سواه ودونه، وهو الشرك الأصغر. وجاء أيضا هذا في بعض ألفاظ الصحابة رضي الله عنهم. فمثلا شداد بن أوس رضي الله عنه قال: كنا، يريد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كنا نعد الرياء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام الشرك الأصغر. وجاءت بعض النصوص التي تبين أن هناك ذنوب يطلق عليها أيضا الشرك، فيأتي العلماء ويفصلون ويبينون فيقولون: إن قصد كذا فهو شرك أكبر، وإن كان كذا فهو شرك أصغر. فالأمور لا تكون على معنى واحد ومستوى واحد، إنما فيها تفاصيل. لكن لو قال قائل: ما هو الشرك الأصغر؟ عرفنا الشرك الأكبر، وأنه أن يتخذ مع الله ندا مساويا أو مضاهيا يقصده، يريد منه أن يدفع عنه الضر أو يجلب له الخير، وهذه الأشياء لا يستطيع عليها هذا المخلوق، إنما الله الذي يقدر عليها. لكن الشرك الأصغر ما هي حقيقته؟ العلماء عندما تكلموا عن الشرك الأصغر لهم في ذلك مسلك معين. كيف ذلك؟ بعضهم يعرف الشرك الأصغر وينظر إلى الأمثلة كما صنع المؤلف. المؤلف لم يعرف الشرك الأصغر، وإنما ضرب بعض الأمثلة في ذلك. وبعضهم يعرفه بالحد، يبينه، يوضحه. يعني مثلا عندما يريد أن يشرح الشرك الأصغر يقول: الشرك الأصغر كيسير الرياء وكالحلف بغير الله وكقول الرجل ما شاء الله وشئت، وكذلك كأن يتصنع المخلوق للمخلوق. هذا من باب بالحقيقة ضرب المثال. وسيأتي أن المؤلف أيضا لما ذكر الشرك الأصغر عرفه بضرب المثال. فنكمل ما قاله المؤلف. قال رحمه الله: مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع. إذن إلى هنا انتهى من الشرك الأكبر وبين معناه، وقال: إن الرجل يتخذ غير الله شريكا مع الله وندا مضاهيا مساويا يقصده حتى يدفع عنه الضر ويجلب له الخير، وهذا المخلوق لا يقدر على ذلك، لا يقدر على ذلك إلا الله. وكذلك أيضا في الغيب يدعوه ويظن أن هذا المخلوق يطلع على نيته أو على ضميره فيفزع إليه، كالذي يفزع إلى القبور فيسألها الحاجات أو كشف الضر. هذا هو الشرك الأكبر الذي عرفه المؤلف. لما جاء إلى الشرك الأصغر ماذا قال؟ قال: والثاني شرك أصغر، والثاني شرك أصغر وهو الرياء، فساره به ختام الأنبياء. فضرب فعرف الشرك الأصغر بالأمثلة، والثاني شرك أصغر وهو الرياء، فساره به ختام الأنبياء، يعني النبي عليه الصلاة والسلام فسره في النص. ومنه إقسام بغير الباري، يعني كذلك أيضا من الشرك الحلف بغير الله كما أتى في محكم الأخبار. فضرب مثالين على الشرك الأصغر. وقد قلت إن بعض أهل العلم سلك هذا المسلك. كيف سلك هذا المسلك؟ إذا أراد أن يعرف الشرك الأصغر يضرب الأمثلة. ولنضرب مثالا. ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين لما عرف الشرك الأصغر ماذا قال؟ قال: الشرك الأصغر كيسير الرياء والتصنع للمخلوق والحلف بغير الله وقول الرجل للرجل ما شاء الله وشئت. وكثير من أهل العلم على هذه الطريقة. وكذلك أيضا في المقابل هناك من أهل العلم من يعرف الشرك الأصغر بحده. فمثلا نقرأ تعريفا للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله لما شرح كتاب التوحيد ماذا قال؟ قال: الشرك الأصغر هو جميع الأقوال والأفعال التي يتوسل بها إلى الشرك. إذن جاء بتعريف وحده وبينه: جميع الأقوال والأفعال التي يتوسل بها إلى الشرك، كالغلو في المخلوق الذي لا يبلغ رتبة العبادة، كالحلف بغير الله وكيسير الرياء ونحو ذلك. وهكذا أيضا تجد كثير من أهل العلم يعرفونه. فطائفة مثلا تقول: كل ما نهى عنه الشارع وهو ذريعة للشرك الأكبر، فيعرف الشرك الأصغر بأنه الذريعة أو الوسيلة التي توصلك إلى الشرك الأكبر. وهذا ما قاله الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، قال يتوسل بها إلى الشرك يعني الأكبر، فجاءت النصوص وسمته شركا لكنه ليس أكبر. كيف عرفنا أنه ليس أكبر؟ قالوا لأنه ذريعة إلى الأكبر، فلما كان ذريعة إلى الأكبر كان هو الأصغر، وأما من سماه النبي عليه الصلاة والسلام ووصفه بذلك فهو على تعريفي وعلى ما فسره عليه الصلاة والسلام، لأن المؤلف أشار إلى ذلك أن الرياء فسره النبي عليه الصلاة والسلام. إذن ما هي الخلاصة في ذلك؟ الخلاصة أن هذه هي طريقة أهل العلم، يعرفون وبعضهم لا يعرف ويكتفي بضرب الأمثلة كما صنع المؤلف رحمه الله. ولا نريد الإطالة في ذلك في الحقيقة، لكن يكفينا أن نقول أن الشرك الأصغر هو أن يشرك مع الله، لأنه شرك فيقال هو أن يشرك مع الله غيره، لكن لا يصل إلى الشرك الأكبر، يعني بمعنى قد يكون في الغالب من وسائل وذرائع الشرك الأكبر، وجاءت النصوص بتسميته شركا، فيقال الشرك الأصغر أن يشرك مع الله غيره في شيء مما يختص الله عز وجل به، لكنه لا يصل إلى الشرك الأكبر، فيكون من الذرائع والوسائل التي يتوسل بها إلى الشرك الأكبر. والمؤلف ذكر الرياء، فيحتاج أن نذكر الرياء ونشير إلى ما ورد من النصوص فيما يتعلق بالرياء. أولا، ما هو تعريف الرياء؟ الرياء معروف أن له أسبابا وله كذلك علاجا، الله أوجب علينا إخلاص العبادة له سبحانه، فلا تقبل العبادة إلا بالإخلاص وكذلك أيضا بمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد وردت أحاديث كثيرة وجاءت نصوص في القرآن على وجوب الإخلاص، وقد ورد لفظ الإخلاص أيضا في القرآن، ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، وفي السنة أيضا إنما الأعمال بالنيات، لا بد من الإخلاص في العمل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الثلاث التي يغل عليها قلب المسلم قال إخلاص العمل لله، إخلاص العمل لله. والغل يأتي بمعنى الحقد والشحناء، فقال عليه الصلاة والسلام ثلاث لا يغل، هكذا لا يغل عليهن قلب مؤمن، إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم الجماعة، يعني من فعل هذا لا يبقى في قلبه غل ولا شيء من الخيانة ولا شيء من الحسد إذا أخلص لله وناصح ولاة الأمر ولزم الجماعة. والحديث حديث صحيح أخرجه أحمد في المسند وهو عند ابن ماجه في سننه. الإخلاص المقصود به نية العمل، إرادة العمل، يريد به وجه الله، لا يريد الدنيا. الإخلاص أن تصفي عملك من كل شائبة. أما الرياء أصله في اللغة، ما هو الرياء؟ من الرؤية، يعني النظر بالعين، هذا أصلها في لغة العرب. لكن ما معنى الرياء عند العلماء؟ العلماء لهم تعاريف كثيرة في الرياء، لكن خلاصة ذلك أن يقال هو أن يفعل الطاعة ويريد بذلك الدنيا، يريد نفعا دنيويا، فيفعل العبادة في الظاهر أنها لله، وفي حقيقتها إنما يريد طلب الدنيا، يريد مصلحة من ذلك، من الناس أو من غيرهم، أو من مرؤوس أو من سيد، فهناك مرائي وهناك مراء به وهناك قصد يقصده. وقد جاءت نصوص خاصة في الرياء في القرآن وفي السنة، الله في القرآن يقول لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم، يعني لن ينجو هؤلاء من عذاب الله، لأن هؤلاء إنما يحبون ما يتعلق بالدنيا، يمدحهم الناس ويذكرهم الناس فيرتفع شأنهم في الدنيا. هؤلاء لا ينجون من عذاب الله، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، يعني لن ينجوا. وكذلك أيضا ما جاء في النصوص وهي كثيرة في السنة النبوية، وقد ذكر المؤلف رحمه الله أن الله سبحانه وأن النبي عليه الصلاة والسلام فسر الرياء. وأيضا ذكر العلماء قول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فجمع من المفسرين وهم الأكثر كانوا يعرفون ويبينون معنى ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يقولون الرياء، يعني لا يرائي أحدا، لا يرائي أحدا بعبادة الله. وجاء هذا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. وأيضا ذكر الله من صفات المنافقين الرياء. أليس الله عز وجل في القرآن يقول: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فوصفهم بهذه الأوصاف، ومنها الرياء، وكذلك أنهم لا يذكرون الله إلا قليلا، وكذلك يخادعون الله، وكذلك إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فذكر أربع من صفاتهم في هذه الآية. وأما من السنة فالأدلة كثيرة، ونكتفي ببعضها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسألوه: ما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: الرياء. ثم فسره، وهذا الذي قصده المؤلف، وبينه. ففي بعض الروايات قال: الشرك الخفي، لكن هذا الحديث لما قال الشرك الأصغر قالوا: وما الشرك الأصغر؟ وقال لهم: الرياء. قال: إن الله يقول يوم يجازي العباد بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، يعني اذهبوا وابحثوا عن الثواب عند هؤلاء، هل ستجدون عندهم جزاء؟ كما في مسند الإمام أحمد. وجاء في الحديث وقد أشرت إليه آنفا قول شداد بن أوس: كنا، يعني الصحابة، كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر. وجاء كذلك حديث أبي سعيد الخدري عند ابن ماجه في سننه، وحسنه الإمام الألباني، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج على الصحابة وهم يتذاكرون الدجال قال لهم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي. الشرك الخفي. إذن سماه النبي عليه الصلاة والسلام الشرك الأصغر، وسماه أيضا الشرك الخفي. ثم فسر ذلك، قال: أن يقوم الرجل فيصلي فيزيد صلاته لما يرى من نظر رجل. وقد قلنا أن الرياء من الرؤية، ينظر فإذا به يجد أحدا يلتفت إليه وينظر إلى صلاته فيدخل في نفسه هذا الشرك الخفي وهو الرياء، فيطيل في الصلاة ويزيد، وهو ما كان يريد أن يطيل ولا أن يزيد، إنما لأن فلانا ينظر إليه ولمقام فلان زاد في صلاته وأطال في صلاته، وهذا هو الشرك الخفي، نعوذ بالله من ذلك. فهذا يدل على خطورته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سماه خفيا. وقد يقول قائل: كيف يكون خفيا؟ وخفي على من؟ قالوا: خفي على المرائي نفسه، هو يظن أو يظهر أن عمله لله، لكن في قلبه يخفي أنه لغيره، وتزين وفعل من صلاته كالإطالة والزيادة من أجل فلان. فقالوا: إذن هو نفسه خفي عليه خفي عليه الرياء، خفي على نفسه أنه ملتفت إلى غير الله وهو لا يشعر. وبعضهم قال: بل خفي على الناس الذين ينظرون، هؤلاء هم الذين لا يدرون، يظنون أن هذا الرجل يصلي لله، فخفي عليهم. وحقيقة هذا الرجل أن صلاته ليست لله خالصة، إنما زاد فيها وأطال فيها من أجل فلان. وجاء في بعض النصوص أن النبي عليه الصلاة والسلام سماه بشرك السرائر، كما جاء عند ابن خزيمة وعند غيره، سماه شرك السرائر، فحذر الصحابة إياكم وشرك السرائر. فسألوه وما شرك السرائر، فذكر كما في الحديث الذي ذكرناه آنفا، قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته إلى آخره. وعندنا الحديث القدسي المشهور، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إذن هذه النصوص تكفي في بيان الرياء وفي خطورته، وأن النبي عليه الصلاة والسلام فصله وبينه كما ذكر المؤلف. وكذلك حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، عندما يأتي الناس يوم القيامة، فيأتي القارئ ويأتي كذلك المجاهد ويأتي المنفق، فكل يدعي أنه كان يعمل لله، فيسأله الله فيقول يا رب عملت من أجلك وأنفقت من أجلك، وذاك يقول قاتلت حتى استشهدت من أجلك، وذاك يقول تعلمت العلم وعلمت الناس وقرأت القرآن من أجلك. فالله عز وجل يكذبهم جميعا، يقول كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم، ويقال لذاك الرجل كذبت قاتلت ليقال جريء. وهكذا أيضا الذي أنفق، يقول الله له كذبت إنما فعلت ليقال جواد، يعني كريما، فيسحبون إلى النار، وهم أول من يقضى فيهم يوم القيامة، وأول من تسعر بهم النار، نعوذ بالله من ذلك. لهذا كان أبو هريرة يبكي بكاء شديدا حتى يكاد يغمى عليه عندما يروي هذا الحديث، لأن فيه من الوعيد، وفيه كذلك الإخبار عن أناس أمنوا مكر الله، فكان من الله عز وجل أن عاقبهم أمام الناس وسمع بهم أمام الناس، لأنهم في الحقيقة ما أخلصوا لله جل في علاه. وكم من الآيات أيضا بيّنت أن إنما الإنسان يعمل لله ولا يعمل للدنيا، ومن كان يعمل للدنيا فإن الله سيعطيه في الدنيا ما يريد. لهذا قال الله في القرآن، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. لأن هؤلاء ما أرادوا إلا الحياة الدنيا، فهذه عقوبتهم في الآخرة النار، ويحبط الله عز وجل أعمالهم وتكون باطلة، لأن من سمع الله به، ومن يرائي الله به كما في الصحيحين. إذن هذه النصوص كافية في بيان ذلك، وكذلك كافية في بيان خطورة هذا الأمر. فالمسلم العاقل الذي يؤمن بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام يكثر من الدعاء أن الله عز وجل لا يخذله في هذا الباب، لا يكون من هؤلاء الذين يريدون السمعة والرياء، فإنه من قام مقام رياء وسمعة راى الله به يوم القيامة وسمع به كما في مسند الإمام أحمد. وكل ذلك على رؤوس الخلائق، والجزاء من جنس العمل. وكان أيضا معاوية رضي الله عنه كما جاء عنه بسند صحيح عند الترمذي، لما قرئ عليه حديث أبي هريرة في الثلاثة الذين تسعر بهم النار، كان يبكي بكاء شديدا حتى خشوا عليه أن يموت من شدة البكاء. ثم إذا أفاق من بكائه كان يقول صدق النبي عليه الصلاة والسلام، ويقرأ هذه الآية، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فالله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا. إذا كنت تريد وجه الله فهذا هو الذي يقبل. وإذا جاء طالب العلم يوم القيامة وهو إنما طلب العلم ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء، سيدخله الله عز وجل النار، كما جاء في حديث ابن عمر، وجاء من حديث جابر عند الترمذي أن، وحديث كعب بن مالك عند الترمذي، من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء أو يصرف وجوه الناس أدخله الله النار، أدخله الله النار. ولهذا لما أسري به عليه الصلاة والسلام رأى أناسا قد قرضت شفاههم بالمقاريض، فسأل من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء خطباء الأمة، خطباء أمتك، ما لهم؟ يقولون ما لا يفعلون، كما في مسند الإمام أحمد، يعني أمام الناس يأمر وينهى ويخطب ويصرخ وكأنه منذر جيش، لكنه للأسف هذا القول إنما هو مجرد قول لا فعل فيه ولا عمل، فيقولون ما لا يفعلون، خطباء أمتك، إلا من رحم الله. ولهذا كانوا يسمونه رياء النفاق، وهو رياء كذلك قد يكون في أصل العبادة. وعلى كل حال حتى لا نطيل، هناك عند العلماء يقسمون الرياء إلى قسمين: الرياء المحض، يعني بدأ عبادته وانتهت عبادته وهو لا يريد إلا الرياء، فهذا يحبط عمله ولا يقبله الله سبحانه وتعالى منه، لأن الله غني عن الشرك فلا يقبل الشرك، قال تركته وشركه. أما الرياء الذي يكون طارئا يطرأ على الإنسان في أثناء العبادة، فيستعيذ بالله ويستحضر إرادته ونيته ويدفع هذا الرياء، فلا شك أن هذا بإذن الله لا يضره، لأنه جاهد وكان مجاهدا في ذلك، فعمله لا يبطل ويجازى بقدر نيته. والذين ذهبوا إلى أن الرياء يحبط العمل مطلقا حتى لو كان قليلا أو طارئا، هذا غير صحيح، بل يقال إن الإنسان ليس معصوما، قد يطرأ عليه الرياء، لكن العيب في من يجعل هذا الرياء مستمرا ولا يجاهد نفسه ولا يدفعه. فإن جاهد ودفعه فأكثر العلماء وأكثر السلف على أنه معذور وأنه مأجور، لأنه دفع ذلك عن نفسه. والمؤلف رحمه الله ذكر شيئا آخر، وهو الحلف بغير الله، أيضا من الشرك الأصغر، وذكر ذلك بقوله: ومنه إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار. وكلنا يعرف أن الحلف أيضا شرك، وقد جاء في السنة ما يدل على ذلك. وأصل الحلف المقصود به في لغة العرب الملازمة، لهذا يقول تحالفوا، والتحالف فهو من الملازمة والثبات. والحلف هنا يراد به اليمين، واليمين هو عقد يعقده الإنسان ويعزم عليه، كما قال الله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. إذن فيه عقد وفيه حل، ولهذا الذي يخرج الكفارة قبل أن يخالف اليمين يسمى حل اليمين، حل عقدة اليمين، كما قال الله في القرآن: تحلة أيمانكم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فهذا يبين أن الحلف هو عقد يعقده في قلبه فيؤكد الشيء، لكن كيف يؤكده؟ يؤكده بذكر اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته، هذا هو اليمين الشرعي. ولهذا أجمع العلماء على أن الرجل لو قال والله وتالله والرحمن والسميع والعليم، هذا يكون حلف يمينا شرعيا، فإذا عقد عليه القلب وخالفه تجب فيه الكفارة. الحلف عبادة لا شك في ذلك أنه عبادة. لماذا عبادة؟ لأنك تقصد، لأنك تريد عندما تذكر هذا الأمر وتؤكده باسم من أسماء الله، تريد التعظيم لهذا الذي تحلف به، ولا يكون إلا له سبحانه وهو المحلوف به. فلو أنك حلفت بغيره فكأنك تعظم غير الله، ولهذا حلفت به. ومن الذي يملك العقاب؟ المحلوف به، الله. فلو خالفت اليمين هو الذي سيعاقبك وينتقم منك، أو حلفت به كاذبا، إذن هو عبادة ولا شك في ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي الأحاديث الأخرى من حلف بالأمانة فليس منا، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود وعند الترمذي، وكذلك جاء في سنن ابن ماجة: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. إذن هذه النصوص تبين حكم الحلف بغير الله وأنه شرك، لكن الأمر فيه تفصيل. أولا، قد يقول قائل: هناك نصوص في كتاب الله فيها أن الله أقسم ببعض مخلوقاته، يعني والشمس والليل والصافات والمرسلات والعاديات وإلى آخره. قال العلماء: الله سبحانه وتعالى يحلف بما شاء ويقسم بما شاء من خلقه، أما نحن المربوبون العبيد فلا يجوز لنا أن نحلف إلا بالله، أما الرب الجبار الواحد القهار سبحانه يفعل ما يشاء. فلا يستدل أحدنا بما ورد في كتاب الله على جواز الحلف، فالنصوص محكمة وصريحة في أن الحلف بغير الله شرك، وقد ذكرنا جملة منها. أما الرواية التي وردت عندما قال صدق وأبيه، أو قال أفلح وأبيه إن صدق، هذه شاذة لا تصح، وقد بين العلماء شذوذها، والشذوذ فيها ظاهر لمخالفة الأئمة الكبار الذين رووا هذا الحديث، لأن هذا الحديث من طريق الإمام مالك، وقد رواه عن الإمام مالك كثير من طلابه وتلاميذه ممن روى عنه الموطأ ولم يذكروا هذه الزيادة، إنما الحديث أفلح إن صدق، هكذا الحديث في صحيح مسلم، والزيادة التي وردت في بعض ألفاظه عند مسلم أيضا بزيادة أبيه إنما زادها إسماعيل بن جعفر، قد أخطأ في ذلك، خالفه عبد الرحمن بن مهدي، خالفه الإمام الشافعي، خالفه قتيبة بن سعيد، خالفه إسماعيل بن عبد الله، وهم كثر وهم أئمة وهم يقدمون في مالك على غيرهم، فكيف بهذا الراوي الذي خالف؟ لو لم يكن إلا الشافعي لكفى، فكيف ومعه هؤلاء كلهم؟ ولا يحتاج أن نطيل في هذا لأن العلة ظاهرة في ذلك، ومع ذلك لو سلمنا أنها صحيحة فيقال هذا منسوخ، كان في أول الإسلام يحلفون ثم نهاهم، لهذا لما سمعهم يحلفون بآبائهم قال: ألا إن الله ينهاكم، كما جاء في الصحيحين: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. إذن كان قبل ذلك يحلفون أفلح وأبيه إن صدق، ثم جاء النهي: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. هذا هو ما يتعلق بالنصوص التي فيها الحلف أو ما يتعلق بالحلف. لكن العلماء فصلوا، قالوا: من حلف بغير الله وهو يعظم هذا الشيء ويجعله مع الله سبحانه وتعالى أو مساويا له أو مضاهيا له، فهذا هو الشرك الأكبر الذي يخلد صاحبه في نار جهنم أبد الآبدين. أما من حلف بغير ذلك ولم ينوي هذه النية، وإنما جرى على لسانه أو قلد، لأن الشرك له أسبابه، ولعلنا نشير إلى هذه الأسباب التي تجعل الناس يقعون فيه، فهذا لا يكفر ولا يخرج من دائرة الإسلام، وإنما يكون كما أشرت وقع في الشرك الأصغر. ثم إن المؤلف رحمه الله انتقل إلى فصل جديد وهو الفصل الخامس، وقبل أن ندخل في الفصل الخامس أشير إلى أن الشرك الأكبر طائفة من أهل العلم عندما تذكر أنواعه يقولون: الشرك في الربوبية، الشرك في الألوهية، الشرك في الأسماء والصفات، شرك الخوف، شرك الطاعة، شرك النية والإرادة، هكذا يقسمون الشرك الأكبر، ونحن لم نتطرق إلى هذا. لماذا؟ لأنه لم يذكرها المؤلف، إنما اكتفى بذكر تعريف الشرك الأكبر وأشار إلى أنواع الشرك الأصغر، ولم يتوسع كذلك، إنما ذكر نوعين، ثم في الفصل الخامس ذكر بعض الأمور فيها أيضا من الشرك الأصغر، لكن في فصل أفرده لأنه سيتكلم عن أمور يفعلها بعض العوام، منها ما هو شرك ومنها ما هو قريب من الشرك كما سيبوب في ذلك. لكن ما هي أسباب الشرك؟ أعظم أسباب الشرك تعظيم المخلوقين، وأكثر من يقع في الشرك إنما يقع بسبب تعظيم الصالحين. وقد ذكر هذا الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الستة، وقد بينا ذلك وقد شرحنا الأصل الأول والأصل الثاني والثالث. لكن أول هذه الأصول أشار رحمه الله إلى هذا السبب، أن أكثر من يقع في الشرك إنما يقع بسبب الصالحين، وذكر أن هؤلاء الذين يعبدون الصالحين إذا أمرتهم بالإخلاص قالوا أنت تتنقص الصالحين، أنت تقصر في حقوق الصالحين. فذكر رحمه الله أن إبليس أظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين، فتعظيم المخلوقين كان من أعظم أسباب الشرك. نحن أهل السنة والجماعة نحب الصالحين ونحب الأولياء، لكن نعطيهم مكانتهم ولا نرفعهم فوق مكانتهم ولا نعطيهم شيئا من خصائص الله. ولهذا لما يدخل هؤلاء النار ماذا يقولون؟ يقولون ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. تجد في كتاب الله في عدة مواضع يذكر الله عز وجل الجدال والخصام الذي يحصل بين المستضعفين والمستكبرين، لأنهم يلومونهم أنتم السبب، فيقولون بل أنتم السبب، أنتم الذين اتبعتمونا. فيقولون بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. لكن ما هي الخاتمة في ذلك؟ وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. ما ينفعهم الندم، كلهم في النار. فالمستكبرون ينكرون، والمستضعفون كذلك يقولون أنتم سبب الإجرام، أنتم سبب كذا وكذا، أنتم الذين حملتمونا على الشرك واتخاذ الأنداد. ومن أعظم الأسباب التقليد، فإن الله قد ذكر أن هؤلاء لما أرسل الله لهم الرسل قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، وهذا كان أيضا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهو خاتمهم. قريش كانت تقول ذلك، يعني ما ألفينا عليه الآباء والأجداد، يعبدون الأصنام نحن نعبدها، هذه عبادة أجدادنا وآبائنا. فقلدوهم في العبادة، وقلدوهم في الاعتقاد، وقلدوهم في الحكم والتشريع والتحليل والتحريم، حتى في فعل المعصية. أليس الله يقول في القرآن وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها؟ فالله أنكر عليهم الأمر الثاني، وهو عندما قالوا والله أمرنا بها. نعم هم وجدوا عليها الآباء، لكن قولهم والله أمرنا بها، الله قال قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فهذا ليس من أسباب الشرك، الله لا يأمر بالفحشاء، بل من أسباب الشرك أنكم وجدتم آباءكم على ذلك فقلدتموهم في هذه الأمور كلها. فهم لهم قلوب لا يفقهون بها يقلدون، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. لهذا الله قال عنهم كالأنعام بل هم أضل. وزد إلى ذلك اتباع الهوى، اتخذوا إلههم هوى. لهذا قال الله أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ فنفسه تتبع هواه وتعشق ما تقرره نفسه، وتميل إلى هذه الأمور التي هي حظوظ النفس. لهذا المؤمن على خلاف ذلك، المؤمن قد يتبرأ من أقرب الناس إليه من أجل دينه، ولا يلتفت إلا لما قاله الله ورسوله، وهذا هو كمال الإنصاف. لكن هؤلاء ما اتبعوا الكتاب والسنة، اتبعوا أهواءهم فخرجوا عن عقيدة التوحيد وعن جادة الطريق. وانظر إلى كثير من النصوص التي بيّنت أن الهوى يحمل المرء على الشرك ويكفر بالله عز وجل ويخرج من دائرة الإسلام. والآية التي ذكرناها، وكذلك في قوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهدي من بعد الله أفلا تذكرون. وسموا هذه الأسماء وعبدوها من دون الله، لهذا الله قال: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. فحملهم الهوى على العدول عن التوحيد إلى الشرك والعدول عن شرع الله، فرفضوا التوحيد بل استكبروا عن قول لا إله إلا الله بسبب أهوائهم وبسبب الكبر، وهذا أيضا من الأسباب الكبر. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، فهل سينفعهم هذا الكبر يوم القيامة؟ يحشرون كالذر. رفضوا أن يتقربوا إلى الله، رفضوا أن يخضعوا له سبحانه، رفضوا التذلل بين يديه، وهكذا أيضا كذبوا المرسلين، كل ذلك بسبب الكبر. لهذا قال الله عن بني إسرائيل: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. يعني هوى النفس جرهم إلى الكبر، هذا الشيء لا يوافق أهواءهم فاستكبروا عليه. فالكبر يكون سببا لأن يكون الإنسان أعمى، يحجب الرؤية، لا يرى شيئا فيصده عن سبيل الله. وزد إلى ذلك أيضا الجهل، الجهل من الأسباب. وهؤلاء الذين وصفهم الله عز وجل أيضا بالجهل ذكر عنهم أيضا أنهم كانوا يكذبون الرسل، بل وينسبون إلى الله عز وجل ما لا يليق به سبحانه. كم من الآيات التي أنزلها الله في كتابه، آيات وآيات، يريد الله سبحانه وتعالى أن ننظر إلى آياته. فإذا نظرنا إلى السماوات والأرض والليل والنهار، ونظرنا إلى الفلك، ونظرنا كذلك إلى الرياح والسحاب، كل هذه تجعلنا نعرف أن الله هو الخالق المستحق للعبادة، لكنهم لم يصنعوا ذلك. لهذا الله كان يخاطبهم: أفلا تعقلون، أفلا تذكرون، فأنا تسحرون. إذن هذه بعض الأسباب، وإلا الأسباب كثيرة. ثم انتقل المؤلف رحمه الله للكلام عن الفصل الخامس، فماذا قال رحمه الله؟ قال رحمه الله: الفصل الخامس في بيان أمور يفعلها العامة، منها ما هو شرك ومنها ما هو قريب منه، وبيان حكم الرقى والتمائم. قال رحمه الله: ومن يثق بودعة أو نابي أو حلقة أو أعين الذئاب أو خيط أو عضو من النسور أو وتر أو تربة القبور لأي أمر كائن تعلقه وكله الله إلى ما علقه. إذن تكلم وبدأ رحمه الله بالكلام عن التمائم وعن الأمور التي يعلقها الإنسان، وضرب أمثلة بهذه الأمور التي تعلق. ما هي هذه الأمور التي تعلق؟ ضرب مثال بالناب وبالودعة وبالحلقة وبعين الذئب، وكذلك أيضا بالخيط والعضو من النسور أو الوتر أو تربة من القبور. فهذه كلها أمور يعلقها الإنسان ويريد أن يدفع بها شرا أو أن يجلب بها خيرا. وهذه المسألة في الحقيقة تريد تفصيلا، الكلام عن التمائم والكلام عن الرقى والكلام أيضا عن التولة لأن لها تعلق بالتمائم، فلعلنا نرجي ذلك إلى درس قادم إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.